沿途半人，安在奴里不 وكل رمضان فأحمد خير خلق الله Oh, شديد الحياء والثواب يخصف نعله ويرفع ثوبه ويحلب شفاه ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب المساكين. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخسف نعله ويرقى ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب المساكين ويجلس معه ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فكيرا أثقاله الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العذر ولا يغاب الملوك ولا يغاب الملوك ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يغاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى ولا يغاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى برضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة والحمار الذي بعض الملوك إليه يحتاج ويعصب على بطني الحجر من الجوع ويعصب على بطنه الحاجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويكثر الذكر ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويكثر الخطب الجمعة ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى. قد حققت مشيئتك. نصر مبين قد أتاك مؤذرا قد حققته مشيئة عالية يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله إنك في الولاء تخلي فيه يا عظيم الشان يا عظيم الشان الناصر المبين أنت ملجأنا لأنك جئت بالناصر المبين أنت ملجأنا لأنك جئت بالناصر المبين ماضي البرهان يا رسول الله إنك في الورى زخري يكين يا رسول الله إنك في الورى ذخري يقين يا عظيم الشان أنت ملجأنا لأنك جئت بالناصر المبين باغي البرهان منك أرجو الصفح عني منك أرجو الصفح عني فاصفح الصفح الجميل رسول النور بددت الظلام رسول الحق رسول الحق حررت الأنام رسول الله يا خير البرايا بعثت لتملأ الدنيا سلاما رسول الله رسول الله يا خير البرايا بعثت لتملأ الدنيا سلام أقمت العدل أقمت العدل أقمت العدل بين الناس حتى أتاك عداك يبغون احتكام أقمت العدل بين الناس حتى أتاك عداك يبغون احتكام وأهل الشرك حين بغوا وضلوا أفحت رؤوسهم فغدت ركام وأهل الشرك حين بغوا وضلوا أفحت رؤوسهم فغدت ركام وهل يقضي على الطغيان إلا سيوف الحق لا تبغي انتقاما وهل يقضى على الطغيان إلا سيوف الحق سيوف الحق لا تبغي انتقام بني الأوطان بني الأوطان حب للمعالي فإما النصر أو متنا كرام بني الغالية والروضة الحالية أعيش ذا الفلاح حيوا